تفسير الآية 205 من سورة البقرة يقول تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. أي ومن الصفات السيئة كذلك لهذا المنافق أنه إذا تولى أي انصرف لأي مكان، أو إذا تولى أي ولاية يكون له فيها سلطان ونفوذ، مشى وجد ونشط في الأرض ليفسد فيها ويتلف ويخرب الزرع والنسل وكل ما تقوم به الحياة للبشر وحتى للدواب، ويؤذيهم إيذاء شديدا ويوقع الفتن والخلافات بينهم بفعله لكل أنواع الجرائم والشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات. قوله تعالى: والله لا يحب الفساد، أي والله تعالى بالقطع يحب الصلاح المفيد المسعد ولا يحب مطلقا الفساد، أي كل أنواع الشر المضر المتعس، ومن يفعل فهو حتما من المفسدين في الأرض الذين لا يقومون بأي إصلاح ينفع الآخرين ويسعدهم، والذين لا يحبهم سبحانه، ومن لا يحب ويكره فإنه بكل تأكيد لا يوفق ولا ييسر له ولا ييسر له أسباب الخير والسعادة ولا يزيده منهما في دنياه وأخراه، ويعاقبه فيهما بكل شر وتعاسة بما يناسب فساده. وهذا تحذير شديد لهم لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولقرآنه ولإسلامه ليسعدوا في دنياهم وأخراهم.